متواتر واحد. المتواتر اقسام، الاحاد انواع. طيب ممكن تقسم الحديث باعتبار القبول او الرد، مقبول ومردود. طب المقبول صحيح وحسن، والصحيح صحيح لذاته وصحيح لغيره، والحسن حسن لذاته وحسن لغيره، والمردود كثير. طب ممكن تقسم الحديث باعتبار قائمه الى مرفوع والى موضوع والى مقطوع والى حديث قدسي. ممكن تقسم الحديث باعتبار الاتصال والانقطاع، متصل موصول معلق منقطع معظم مرسل بعيد مدلس الى غير ذلك. ممكن تقسم الحديث الى تقسيمات، الى ما يعمل به وما لا يعمل به، ناسخ ومنسوخ. طيب ممكن تقسم الحديث الى محكم ومتشابه، اقسام كثيره. فالشيخ يقول ان المراد بذلك اقسام علوم الحديث، مش مساله حكم الحديث باعتبار القبول او الرد. معنى لانه تكلم ايضا على المدرج، على المختلف والمختلف، المختلف والغير والمتفق والمختلف. يقول والجواب ان المراد بذلك اقسام علوم الحديث، لكن هل صاحب البيقونية استوعب؟ الجواب لا، لانه راعى في هذا النظر انه يخاطب المبتدئين. لكن هذا الشرح كما قلت لكم يمتاز عن غيره، لانه جمع بين المسائل النظريه والتطبيقات العمليه في علوم الحديث. ممكن انت تقرا شرح المنظومه هذه لشراح اخرين، لكنهم لم يعتنوا بامر التطبيقات العمليه. معناه ولا شك انك تجد في هذا الشرح ما لا تجده في شرح الاخر قطعا وجزما. ومن قارن منكم بين الشروح السابقه وهذا الشرح وجد هذا جليا، وكما سياتي معنا تلاحظون هذا ان شاء الله. ولذا أخبرت أن نتناول هذا الشرح دون غيره، لأنه ربما يأتي معترض ويقول لماذا أخبرتم البيقونية بالله مع أنها للمبتدئين؟ لماذا لم تأتوا بكتاب أعلى من هذا؟ لعلك إذا مشيت إلى كتاب أعلى من هذا لا تجد ما في هذا الشرح من فوائد. وهذا قطع عام، لأن الشيخ وضع هذه القواعد عن ممارسه في التحقيق والتخريج واستقرار وابحاث لا تجد الا في هذا الشرح. وليس هذا باب المحاباه والمجامله، لا، ولكنه باب احقاق الحق. وكم من مسائل ستمر بك تدرك ذلك وتحيط به. قال والا اذ اقسام واقسام الحديث لا تزيد من عن ثلاثه اقسام، صحيح وحسن وضعيف. والضعيف اقسام كثيره، وبعضهم يقول الحديث الصحيح وضعيف وضعيف، وهذا بخلاف اقسام علوم الحديث فهي كثيره جدا. فعندنا شيء اقسام الحديث هي هذا المعروف، صحيح وحسن وضعيف. طيب طب علوم الحديث كثيرة، علوم الحديث هي عام وأكثر من هذا العام. قال وليس لكثير منها علاقة بالقبول والرد. المسألة الثانية، هل أراد النظر استيعاب جميع أقسام علوم الحديث؟ والجواب أن الناظم لم يرد ذلك، وهذا واضح بإمكانية هنا من ودي من أقسام الحديث عدة. قال والجواب أن الناظم لم يرد ذلك، وهذا واضح بإمكانية هنا بمن الدال على التبعيض، وهذا هو الحاصل كما ستروا بهذه المنظومة. لذلك كنا إخوة على المنظومة هذه استدراكات وزيادات، معنى وزيادات أكمل منها ما ذكر الله من قبل قصر الصدق للإمام الصنعاني رحمه الله تعالى كما ستروا بهذه المنظومة إن شاء الله. وأعلى من هذا ألفية السيوطي وألفية العراق، فكما سطروا في هذا الموضوع وقلنا أن سبق معنا دراسة ألفية السيوطي رحمه الله تعالى، وقد تجاوزنا نحو ربع أظن في هذا مش عارف. هنا الشيخ وليد ينطلق ثلاثة لها خير ليس أخبار كذلك مسألة النظر يعني ربما تجاوزنا فيها النص اللي هي شرط يخرج بالفكر الحافظ كلاهما الحافظ العاشر. قال وهذا هو الحاصل كما ستراه في هذه المنظومه ان شاء الله تعالى، ولعل اراد بذلك التسهيل على المبتدئين في هذا العلم. ومعلوم ان الهمم لا سيما بالاسئله المتاخره قد فطرت وضعفت والانحصار يناسبها، وإن كان التطويل لابد منه المتخصصين في هذا الفن. الإخوة الذين ليس معهم نسب اليوم جعل بعض الإخوة أخبرنا بخصوص مكتبة حسن الحسين ستوفر هذه المسألة إن دال على الأسبوع الماضي إن شاء الله. فيكون معنا الكتاب لنراجع منه ونذاكر، لأن طالب علم بلا كتاب كإنسان بلا أطراف. تصور انسان بالاطراف لا لابد يكون معه النسخ، ما استطاعش ان يحصل عليها يصور بنا شيئا يستطيع من اجل يمشي في الدرس ويتابع ويستوعب ويلخص او يحشي في الحواس وما الى ذلك. قال وان كان التطوير لابد منه المتخصصين في هذا الفن، ولما كانت هذه المنظومه مختصره رقيقة لطيفة انتشرت بين طلاب العلم وكثر الشكر على الله. لعل ذلك حسن نية الناظم والله اعلم، والتوفيق بيد الله سبحانه. قال الناظم اول وصحيح وهو مختصر اسناده لم يشد او يعاد او لم يشد او يعاد، اما هذا واما ذاك، اما يشد يعني يشدد اي يحكم عليه بالشذوذ، أو يعد يعني يعد بل يحكم عليه لأنه معلم. أولها أول إيه بقى؟ أنواع هذه التي أرادها أولها الصحيح وهو متصل إسناده ولم يشد أو ولم يشد أو يعلم يرويه عنه ضابطا عن مثله معتمد بضبطه ونقله، يعني عادي يقول شيء ان الحديث لا يكون صحيحا الا بخمسه شروط وهو ما اتصل بنقل العدل الضابط عن مثله بلا منتهى ولا يكون شاذا ولا معلما. كم شرط الثقة؟ ثلاثة إيجابية وشرطان سلبيان، اتصال الثقة، عدالة الرواة، تمام الضبط. ثلاثة إيجابية وشرطان سلبيان، لا يكون شاذا ولا يكون معلما، هذا أحسن تعريف. الآن هذا أخر التعريف، اتصل إسناده بنقل العدل الضابط، مقلناش بنقل الثقة، لأن أنت ممكن تقول على فلان ثقة ماهوش ثقة. واحد يقول حدثني الثقة، حدثني من لا أتهم، ولا يكون عدلا ضابطا. علم اسمه إلى منتهى احترام الحديث المرفوع والموقوف والمقطوع، ولا يكون شاذا أحسن من قولهم من غير شذوذ ولا علم، يعني مش كل شذوذ يحكم به بعض الحديث، ومش كل علة يحكم لها بعض الحديث. إن في وجود علة فاضحة وعلة غير فاضحة، فلا نسمي هذا معلّا إلا إذا تمكنت منه العلة وكانت فاضحة، ولا نقول هذا الحديث شاذ إلا على سبيل الذم والطعن والرفض. أولها بدأ بالصحيح انه اشرف انواع الحديث، ومن اجله التمس هذا العلم ويبتغى، لان الصحيح تعمل به والضعيف لا تعمل به. اوله الصحيح هو متصل اسناده ولم يشد او يعلم، يروي عنه ضابط عن مثله. طيب عن مثله ومن باب اولى لو كان اعلى منه، والعدل الضابط يساوي ثقة. لو أن الثقة روى عن ثقة ثقة أو ثقة حجة أو ثقة ثبت أو من قيل فيه إليه المنتهى بالتثبت، الحديث أيضا صحيح. فقوله عن مثله من باب أولى من هو أعلى منه، من باب أولى من هو أعلى منه، كمن وصف بقولهم ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة حجة ونحوها، معتمد في ضبطه يعني تام الضبط، ليس قاصر الضبط ولا خفيف الضبط. وروايته ونحوه هذا شرع الناظر رحمه الله في بيان ما وعد به من ذكر أقسام علوم الحديث، فبدأ بذكر الحديث الصحيح وبين شروطه، وقد احسن الله من في البدء في هذا النوع، فانه اشرف الانواع ذكرا واجلها قدرا واعظمها حجه. واعلم ان تحت هذين البيتين عده مسائل. المساله الاولى قوله اولها صحيح، وفي ثلاثه مدعي انها من قوله اولها ضمير يعود على اقسام علوم الحديث لا اقسام الحديث. ها في فرق أقسام علوم الحديث أعم من أقسام إيه؟ الحديث. من جهة القبول والرد كما سبق بيانه. باء لماذا بدأ الله رحمه الله بذكر الحديث الصحيح وجعله أول أقسام؟ الجواب سبب ذلك أن الحديث الصحيح هو أعلى أنواع الحديث قدرا وأشرف الذكرى، والمد الأشرف يتفق عليه المقطعان. ويضاف إلى ذلك أن المقصود أول من دراسة على الفن أن نميز الصحيح من غيره، فنأخذ الصحيح ونترك المردود، فكان البدء به أولى. والله جيم أقسام الحديث الصحيح، ينقسم الحديث الصحيح إلى قسمين باعتبار علم القبول والرد. الآن احنا نقسم الحديث باعتبار القبول والرد، أو باعتبار الصحة فقط، صحيح لذاته وهو الذي أراد الله المعرفة. ولما قال أولها صحيح متصل أراد الحديث الأحد، أراد الحديث الأحد الصحيح لذاته الأحد، وإن المتواتر تكفي فيه شهرته وكثرة ناقله وشيوعه بين الناس. والحديث المتواتر قد يكون فيه أحاديث ضعيفة في جملته، قد يكون فيه أحاديث موضوعة في جملته،

انتهى، لأنه حيثما وقفت سلسلة الرجال على توافق بقية الشروط هو الصحيح، إلا من عزي إليه سواء كان مرفوعاً إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أو إلى من هو دونه والله أعلم. إذا الشيخ أتى لنا بالتعليم الذي جاء به حافظ بن حجر وهو أفصل التعاليم، هو فاتصل وسنده بنقل العقل الضارب ولا يكون شادا ولا معلما، بنقل العقل الضارب قد يكون العقل الضارب واحد، قد يكون اثنين، قد يكون ثلاثة، قد يكون أربعة، الذي يتصل اسمه بنقل العقل الضارب. طب الألف واللام الضارب تساوي تمام الضارب، تساوي تام الضارب، والعقل سيأتي تعريفه في هذا الشرح. قال تنبيه قد يقلع حاجة لقوله بالتعريف إسناده وتكون عبارة الذي يتصل بنقل العقل في آخره، لأنه لا يتصل إلا الإسناد والمختار في التعريف الاختصار. قلت ولهذا القول حق من الوجه وما ذكرته أوضح والأمر سهل من الله. وقوله بالعدل سيأتي إن شاء الله مفصل، وقوله بالضابط أي تام مضبوط، فإن المقصود عند الإطلاق ولا يشترط ان يكون الراوي من الحفاظ الكبار كشعبه وسفيان والحمادين، لكن ان وقع ذلك فهو امكن واكد في تحقق الشروط الصحيحه. وقوله ابن العبد الضابط ادق من قول من قال الثقه، وان كان الثقه في الاصل هو العبد الضابط والاختصار في التعريف اولى من الاسهام، الا ان هناك من استعمل قوله الثقه في غير الضابط، ممكن فلان ثقة لأنه مثلا صالح في دينه ناسك عامل، أو ثقة أي صحيح السمع في غير الضبط، إما أنه يريد أنه ثقة في دينه وإن لم يكن ضابطا لحفظه، أو يريد أنه صحيح السمع وإن كان الأمر من حديث. وبعضهم أطلقوا على من لم يجر الرحم كابن حبان والعجل وابن شهيد، فإن لم يعلم الراوي تجريحا وثقه والأصل أنه لا بد من ثبوت العدالة والضبط، ولا يكتفي بمجرد عدم العلم بالجهل، فلما استعمل لفظ الثقة في غير العدل الضابط كان التنصيص على اشتراط العدالة والضبط أبعد عن الاحتمال والاشتباه، مع أن كلمة العدل الضابط فيها كإسهام وتطويل وكلمة الثقة فيها اختصار، لكن لما وقع في كلمة الثقة في اشتراك وأطلقت في عدة معاني كان من المتعين أن يأتي بكلمة العدل الضابط. قال فلما استعمل لفظ الثقة في غير العدل الضابط كان التنصيص على اشتراك العدالة والضبط أبعد عن الاحتمال والاشتباه والله أعلم. وقوله ولا يكون شاذا أدق من قول من قال من غير الشذوذ، لأنه لا يلزم من كل الشذوذ أو مخالفة أن تكون قادحة. يعني الآن إبدال ثقة بثقة هذا علة غير قادحة. الآن أنت رويت الحديث ثقة عن ثقة عن ثقة عن ثقة عن الصحابي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، جئت أنا رويت نفس الحديث وأبدلت مكان الثقة الذي جئت بها ثقة علم غير قادر، ابدال ثقة بثقة. انت جئت وقلت سفيان وقصرت الدولة أن جئت من طريق مثلا حماد بن زيد، طب هذا ثقة وهذا ثقة، هذا إمام وهذا إمام، لا يعلم بمثل هذا لأنه ابدال ثقة بثقة في العلم غير قادر. قال ولا يكون شاذا أدق من قول من قال من غير شذوذ، لأنه يلزم من كل شذوذ أو مخالفة أن تكون قادحة. وأثرت في الحديث حتى صار شاذا، وإن كان بعض العلماء قد يكون في الحديث صحيح شاذ، وسيأتي هذا معنى الإنسان، ويعني بذلك أن في الحديث مخالفة لله من غيره لكنها لا تضر الرواية في نظر من أقوى ذلك. وأما المشهور بقوله ولا يكون شاذا أي لا يكون في شذوذ قارئ،

فلان صغير السن ثابت 100% سمعه من الأعمى. اختلف الناس في واحد أخر كبير السن أكبر من هذا الأول واختلفوا في سماعه من الأعمى. طب الاستنباط يعين إيه؟ إذا كنا إحنا أثبتنا لصغير السن السماع فمن باب أولى كبير إيه؟ فإنه يدرك الأعمى أكثر من الصغير. إذا سبيل إيه؟ الاستنباط. إذا معنى التصريح معنى الترجيح معنى الاستنباط. قال فأما ثبوت الاتصال بطريق التصريح فإنه يدرك بأحد أمرين. واحد التنصيص من عالم بهذا الشأن. كأن يقول الإمام إن فلان سمع من فلان أو رواية فلان عن فلان متصل أو نحو ذلك. الثاني التصريح من الراوي في إسناد ثابت إليه بالسماع من شيخ. كأن يقول حدثني فلان أو سمعت فلان أو سألت فلانا أو لقيت فلانا. والشيخ ده ليس معروف الراوي هذا ليس معروف بالكذب ولا بالتدليس. ويشترط الضمان على الاتصال من هذا الوجه ثاني شروط. واحد ثبوت الإسناد إلى من صرح بالسماع. يعني الإسناد من أوله إلى الراوي هذا الذي قد سمعته من فلان يكون الإسناد صحيح متصل. الثاني أن يكون هذا الراوي واهما بالتصريح أو كذاب ويثبت وهمه في ذلك بنص إمام كما سيأتي بالشرط الثالث. أو يجمع الطرق أو بجمع الطرق. يعني إذا جمعنا الطرق عرفنا أن سماع فعل الراوي هذا من شيخ صحيح أو هو واهم في إطلاق السماع لأن 20 راوي رووا هذا حديث من عنه. هذا تفضل دون الآخرين بأن فلان سمع من فلان قال سمعت من فلان. إذا القول قول هؤلاء الأكثرين الثقات الأكبر. قال الثالث ألا يعارض ذلك نص الأئمة على عدم سماع ذلك الراوي من شيخ. يعني ما يأتيش أئمة وينفون سماع هذا الراوي من شيخ. هذه كلها شروط. الأول ثبوت الإسناد إلى من سمع بالسماع. الثاني ألا يكون هذا الراوي الذي قد سمعته من فلان هذا ما يكونش وهم وممكن يكون سمعته على سبيل الخطأ لا يلتبس. الثالث ألا تكون هناك معارضة قوية. وما ينفعش هنا يا إخوة نقول المثبت مقدم على النافي. المثبت مقدم على النافي ليس مطلقا دائما دائما دائما لا خطأ. يعني أنت ممكن تأتيك رواية فلان قال سمعت من فلان وخمسة أئمة متخصصون يقولون لم يثبت سماع فلان من فلان. طب في معارضة هنا ما ينفعش هنا تقول مثبت مقدم على النافي. لا ده المثبت مقدم على النافي إذا كانت تؤيد المثبت أدلة قوية لا يقف أمامها النافي. معنى إخوان أنتوا عندكم دائما إيه؟ معنى مثلا في الأحاديث عائشة تقول من حدثكم أن النبي عليه الصلاة والسلام بال قائما ها فقد كذب صح أو بل صدقوه. ويأتي بعض الصحابة رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول قائم. هنا من تقول إيه؟ المثبت مقدم على إيه؟ عنا. لكن في بعض المواضع ما ينفعش نتجاوز نفي الأئمة للسماع. لابد أن نعتبر هذا النفي ولا نهدره. فهنا يقول ألا يعارض ذلك ألا يعارض ذلك نص العلم على عدم سماع ذلك الراوي من شيخه. فإن نفى أئمة الحديث سماع الراوي من شيخه فكلامه مقدم على مجرد ما جاء في السند لاحتمال أن يكون من دون الراوي وهما أو يعني واحد من دون الراوي وهما تصرح بالسماع ظنا أن الشيخ قال سمعت فلانا وليس الأمر كذلك. والاحتمال التصحيف تحريف التصحيف في النسخ أو الطباعة أو تجوز أو تجوز الراوي في إطلاق السماع ممن لم يسمع منه كقول الحسن حدثنا أبو هريرة